اللي كان مجننا حنا منه ومنا قالوا انه تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا ساكن باري ساكن باري ساكن باري عارف حالي عارف حالي وعارف حالي ساكن باري ساكن باري وساكن باري عارف حالي عارف حالي وعارف حالي جننا حنا منو ومنا قالوا انو تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا Because